أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الوديعة. نعم، بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر أحكام الوديعة. والوديعة هي من عقود الأمانات، وعقود الأمانات متعددة، فالوكيل أمين، والشريك أمين، والمضارب أمين، وهكذا. وعقود الأمانات نستفيد منها أحكاما. منها أول حكم أننا نقول إن كل عقد سمي عقد أمانة، فالقاعدة عند فقهائنا أن عقود الأمانات عقود جائزة ليست بعقود لازمة. وقلت عند فقهائنا لما؟ لأن المسألة فيها خلاف في بعض الجزئيات ربما يشار له في محله، سقاك الله من حوض نبيه. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، وهذه يريدك أن تعلمها، مهمة جدا، أن اليد ليست هذه التي يعني أشير لها، ليست اليد الجارحة، وإنما اليد بمعنى عندما يكون الشيء في حيازتك. هذا الكتاب في يدي، وعندما تقبضه الآن يكون في يدك، حتى لو كان في سيارتك أو في بيتك فهو في يدك. أن اليد لا تخلو من ثلاثة أنواع: يد ملك، ويد ضمان، ويد أمانة. لا يمكن أن يكون الشخص يخرج عن هذه الأنواع الثلاثة. من يعيدها لي؟ أبغى من الصف الثالث. سمي شيخنا. يد ملك، ويد أمانة، ويد ضمان. أعد يا شيخنا. يد ملك، ويد أمانة، ويد ضمان. أحسنت. يد الملك بمعنى أن هذه العين مملوكة لك، فكل تصرف يجوز لك ما دام الشرع قد أذن به. ولو أتلفتها هي ملكك. وهناك شيء عند العلماء يسمى ملك، وعندهم شيء يسمونه شبه الملك. فشبه الملك يأخذ حكم الملك في كثير من المسائل. النوع الثاني يد الأمانة، ومن صور الأمانة هذا الباب الذي معنا، وهو باب الوديعة. يد الأمانة ما معناها؟ يعني أن هذه العين التي في يدك إذا تلفت بتفريط منك أو تعدي، فإنك حينئذ تصبح ضامنا، فتنتقل يدك لكونها يد ضمان. وإن تلفت من غير تفريط ولا تعدي فلا شيء عليك، فلا شيء عليك. واضح؟ طيب، النوع الثالث اليد التي تسمى بيد، نسيت أنا ما هي، يد الضمان. أحسنت، لا تنسى، يد الضمان. والضمان قد يكون سببه العقد مثل العارية وتقدمت معنا، وقد يكون سببه التعدي مثل الغصب، وهكذا. يد الضمان ما دامت العين في يدك فإنك ضامن لها، تلفت بفعل منك أو بدون فعل منك، بتعد منك أو بدون تعد، بتفريط أو بدون تفريط، فأنت ضامن لها على كل حال. إذن الفائدة الثانية، عندما قلنا إن الوديعة من عقود الأمانات، أننا نعلم أن ما كان من عقود الأمانات فإنه إذا تلف بتفريط أو تعدي فلا ضمان. إذا تلف من غير تفريط ولا تعدي فلا ضمان، وإن تلف بتفريط أو تعدي فيجب عليه الضمان. هذه باختصار شديد الفرق بين الأنواع الثلاثة. واضحة؟ الحمد لله. نبدأ بالوديعة. ما هي الوديعة؟ الوديعة هو أن شخصا يضع عند غيره عينا لحفظها. إذن الغرض من وضع العين عند غيره حفظ العين، وليس لأجل استعمالها، بل لأجل الحفظ لا لأجل الاستعمال. وهناك فرق بين الحفظ والاستعمال. فلو أباح له استعمالها لكانت حينئذ عارية ولم تكن وديعة. إذن الوديعة هو حفظ العين عند غيره لأجل، وجعل العين عند غيره لأجل حفظها. نعم. قال رحمه الله: يشترط لصحتها كونها من جائز التصرف لمثله. نعم، يقول الشيخ: يصح يشترط لصحتها شرط واحد الذي سيريده المصنف. انظر عبارة المصنف: يشترط لصحتها، أي إذا اختل هذا الشرط فإن هذا الفعل لا يسمى وديعة، وإنما تصبح اليد فيه يد أمانة. أعيد: إذا اختل هذا الشرط فلا تصبح وديعة، وإنما تصبح فيه يد ضمان، يد ضمان فيضمن، فتصبح يده يد ضمان فيضمن في الجملة. طيب الشرط ما هو؟ قال كونها من جائز التصرف لمثله. شوف عبارة الفقهاء دقيقة، عبارتهم دقيقة. قال كونها من جائز التصرف، المراد بجائز التصرف أولا اثنان: من له حق التصرف في ماله، ومن يحق لغيره أن يتصرف في ماله كأن يكون وليا عنه أو وصيا. إذن جائز التصرف يشمل اثنين: الشخص في مال نفسه، ومن له ولاية، إما ولاية وصاية أو ولاية وكالة أو ولاية قضاء بمطلق الولايات، أو ولاية أبوة، أي سبب من أسباب الولاية. فلو كان جاز تصرفه عن نفسه أو تصرفه عن غيره فإنه يسمى جائز التصرف. إذن هذا الأمر الأول. إذن فقول الفقهاء جائز التصرف يشمل عن نفسه وعن غيره، هذا واحد. من هو الذي عن غيره؟ الولي والوصي والحاكم. الأمر الثاني أن قول الفقهاء جائز التصرف ليخرج من ليس ببالغ، فإن من ليس ببالغ ليس بجائز التصرف، من ليس بعاقل كالمجنون أو من فقد عقله بأي صورة من صور فقد العقل كالسكر والإغماء ونحوه، كذلك من كان غير جائز التصرف لسفه، لسفه. لم يقل العلماء من جاز تبرعه، وإنما قالوا من جاز تصرفه. بعض الأبواب يعبرون بجواز التبرع، وبعض الأبواب يعبرون بجائز التصرف. لماذا؟ لشخص واحد وهو المحجور عليه لفلس، فإن المحجور عليه لفلس يصح تصرفه ولا يصح تبرعه. إذا أراد العلماء أن يقولوا إن المحجور عليه لفلس يصح عقده قالوا لجائز التصرف، وإذا أرادوا أن يقولوا إن المحجور عليه لفلس لا يصح عقده قالوا لجائز إيش؟ التبرع. إذن لا تظن أن جائز التبرع هو جائز التصرف، لأن المحجور عليه لفلس مر علينا: من يأتني بما يصح للمحجور عليه لفلس كيف يصح تصرفه له جائزة. ما هو التصرف الذي يصح للمحجور عليه لفلس أن يفعله؟ واحد، في كلمة واحدة. نعم، لا في، لا يصح تصرفه في ذمته ولا يصح تصرفه في عين ماله. تذكرون قلناها، قلنا إن المحجور عليه لفلس يصح استدانته، يصح أن يشتري بالدين، لكن ما يصح أن يشتري بالعين لأن ذمته صحيحة. إذن صح تصرفه في ذمته، فلما صح تصرفه لم يقل إنه هو جائز التصرف، لكن في الذمة لا في العين. إذن الفقهاء كلامهم دقيق، لا تظن أن كلمة خرجت من بعضهم إلا وقد مرت على عشرات ودرست ودققت وعرف محترزاتها، حتى إن لهم مسالك عجيبة في ذلك. طيب، قال لمثله، إذن يجب أن يكون المودع والمودع كلاهما جائز التصرف، عاقل بالغ غير سفيه، أي ليس بسفيه. نعم. قال: فلو أودع ماله لصغير أو مجنون أو سفيه فأتلفه فلا ضمان. بدأ يتكلم عن اختلال هذا الشرط، وذكر أن اختلال هذا الشرط من جهتين: الجهة الأولى أن يكون الاختلال من جهة المودع، ثم سيتكلم بعد قليل إذا اختل هذا الشرط من جهة المودع. دائما المصدر الميمي إذا فتحت ما قبل الآخر فإنه اسم مفعول، هذه ألف باجيم يعني في الصف، وإذا كسرت ما قبل الأخير فإنه اسم فاعل. فالمودع الذي بذل العين المعقود عليه، والمودع الذي سيستقبلها. طيب، بدأ يتكلم عن المودع فقال: فلو أودع ماله لصغير أو مجنون أو سفيه فأتلفه فلا ضمن. لماذا؟ لأن الشرط قد اختل، والله عز وجل يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. أنت الذي خالفت العقل وخالفت الشرع فجعلت مالك عند صبي أو مجنون أو سفيه، إذن لا ضمان، لا ضمان، فاختل هذا الشرط، فحينئذ تصبح اليد ليست يد ضمان، اختل الشرط، لا تصبح وديعة يد أمانة، وإنما تصبح هدرا مهدورة، تصبح مهدورة هدرا. وعبر المصنف بقوله فأتلفه ليبين لك أنه تالف من غير، ليس لنقول بتعدي، بل هو بقصد التعدي، بتعد منه، فمن باب أولى إذا تلف من غير تعد منه ولا تفرط. إذن إذا اختل هذا الشرط في حق المودع أصبح التلف مهدرا، وليست اليد فيه لا يد أمانة ولا غيرها. نعم. قال وإن أودعه أحدهم صار ضامنا ولم يبرأ إلا برده لوليه. نعم. قال وإن أودعه أحدهم، قال إن المودع هنا، المودع هنا، هنا المودع هو الذي اختل فيه الشرط. جاء صبي فأعطى رجلا مالا، قال اجعله عندك وديعة أو مجنون، أعطى هذا الرجل العاقل، يقول الشيخ صار ضامنا لأنه اختل شرط في المودع، فتصبح يدك عليه يد ضمان، كل متلف للعين منك أو من غيرك أنت ملزم بضمانه، وذلك قال لا يبرأ إلا برده لوليه، حتى لا يضمن برده للصبي، لأن يده عليه يد ضمان، أصبحت اليد يد ضمان، قبلها يقول لا أستلمها، لكن لما قبضها أصبحت اليد ضمان، ومن شرط يد الضمان ردها لمن يصح تصرفه وهو الولي، فلو ردها للصبي ثم تلفت في يد الصبي ضمن، يعني رجل جاءه صبي أو مجنون وقال خذ هذا الكتاب فأخذه، ثم علم أنه إن تلف في يده ضمن قال تعال تعال أيها المجنون خذ كتابك، ثم تلف في يد المجنون أنت أيها الرجل الأول عليك الضمان لأنك قبضته، أصبحت يدك يد أمانة، لا تبرأ ذمتك إلا برده لمن، لمن يصح قبضه ويصح استلامه منه، سيأتي في كلام المصنف بعد قليل، فيجب أن ترده لوليه، وهذا كلام المصنف، وهذا معنى قوله فإذا أودعه أحدهم صار ضامنا. طيب استثنوا من ذلك صور باب الفائدة، قالوا استثنى من ذلك إذا كان العاقل البالغ المود الذي ستكون عنده خشي على المال التلف، جاء صبي ومعه مبلغ ضخم من المال ويعلم أنه إذا مر مع هذا الطريق فسيأتيه السراق فيأخذونه منه، فقال أعطني إياه، فأخذه منه لأجل خشية الضياع، فهنا تكون في يده يد أمانة، ليس لأجل التعاقد وإنما لمصلحة ذلك الصبي، فحينئذ تكون يده يد أمانة. فقط أنا أردت هذا القيد لكي لا يظن أنك لا تأخذ أي مال من الصبي، بل إذا خشيت على المال التلف جاز لك أخذه، لأن هذا من باب حفظ المال، وتكون يدك عليه يد أمانة. نعم. قال ويلزم المودع حفظ الوديعة في حرز مثلها بنفسه أو بمن يقوم مقامه كزوجة وعبده. يقول الشيخ المودع الذي عنده العين يلزمه حفظ الوديعة في حرز مثلها بنفسه، قوله في حرز مثلها لأن الأعيان تختلف باختلاف أحرازها، فالنقد له حرزه والحيوان له حرزه والمنقول له حرزه، وهذه مردها إلى العرف والعادة. وقوله بنفسه أي أن هذا العقد موجه للمودع، فليس له أن ينيب غيره مقامه، لأن من العقود ما يقبل الإنابة كالوكالة، ومن العقود ما لا يقبل الإنابة كالوديعة، لأن الوديعة لا تقبل الإنابة على المشهور، ولذلك لا يصح له أن ينيب غيره في حفظها، بل لا بد أن يكون قد وضعها في الحرز بنفسه، إلا في حالة واحدة، إذا كان ذلك الشخص المودع عنده الأمانة من عادته ومن ما جرت به طبيعته أنه يوكل أشخاصا معينين بحفظ ماله، ولذلك قال أو بمن يقوم مقامه كزوجته وعبده. بعض الناس كل يوم حصيلة ماله في المحل في الدكان يأخذها ويعطيها لزوجته وزوجته تحفظها عنده، أو يعطيها لأمه، أو يعطيها لخادم يحفظ له ماله، أو أجير عنده، فإذا جرت عادته بأنه يحفظ ماله أو يضعها في الحرز عن طريق شخص معين، فمدام هذه عادته في مال نفسه فكذلك يجوز أن يجعلها في مال غيره، وإن لم تكن عادته وجعل غير فإنه حينئذ يكون متعديا. نعم. قال: وإن دفعها لعذر إلى أجنبي لم يضمن. يقول الشيخ: فإن دفعها لعذر لأجنبي لم يضمن. هذه المسألة لها منطوق ومفهوم. منطوقها أن الشخص إذا أودع وديعة، هذا المنطوق، ثم جاءه عذر خشي أن يسرق بيته، خشي رأى سارقا مقبلا عليه، رأى رجلا ظالما يريد أن يعتدي عليه، شب حريق في بيته، وهكذا الأسباب كثيرة جدا، جاء عذر من الأعذار التي يخشى على الفوات على العين، فأخذها فأعطاها لأجنبي وقال: احفظ الوديعة عندك. نقول: هنا تصبح يده يد ضمان كذلك، يده يد أمانة، عفوا، يده يد أمانة كذلك، ولا يضمن. ما معنى لا يضمن؟ يعني إذا تلفت بدون تعد ولا تفريط فلا ضمن. ماشي معي؟ طيب، لماذا؟ لوجود العذر. ما هو المفهوم؟ أنه إن أعطاها لأجنبي ليحفظها، أو أعطاها لأجنبي ليضعها في حرزه بدون عذر، فإنه حينئذ يكون ضامنا، وهذا الذي سيذكره بعد قليل وهو المفهوم. نعم. قال: وإنها مالكها عن إخراجها من الحرز فأخرجها لطريان شيء الغالب منه الهلاك لم يضمن. نعم. يقول الشيخ: إذا قال لو أن امرأة أودع وديعة وعنده حرزة، حرز أيمن وأيسر في بيتين، فيجوز له أن ينقلها من حرزه الأول إلى حرزه الثاني، هذا يجوز، يجوز، لأن كلا الحرزين له وفي ماله، أو عنده صندوقان يحفظ فيهما المال، فنقلها من الصندوق الأول إلى الصندوق الثاني، يجوز له ذلك. لكن لو كان خلال النقل جاء سارق فسرقه، نقول: أنت لا تعدي عليك لأن يدك يد أمانة، لا ضمان عليك لأن يدك يد أمانة، أليس كذلك؟ لأنه مأذون لك. لكن انظر مثلا ماذا قال. قال: وإنها مالكها عن إخراجها من الحرز، قال: لا تخرجها من الحرز أبدا، ضعها في الصندوق وأقفل عليها، فأخرجها لطريان شيء الغالب منه الهلاك لم يضمن. يعني أخرجها لأي سبب إلا أن يكون سبب هلاك فإنه يضمن، وإن كان قد أخرجها لسبب لأجله الهلاك مثل شب حريق لا يضمن، لأن هذه المصلحة مقدمة. نعم. قال: وإن تركها ولم يخرجها أو أخرجها لغير خوف ضمن. نعم، هذا نفس الكلام ذكرته قبل قليل. فإن قال له: لا تخرجها ولو خفت عليها، فحصل خوف وأخرجها أو لا، لم يضمن. نعم، هذه مسألة فقط من باب، طبعا هذه المسألة فرع فيها المصنف وأطال، والفقهاء لهم قصد، وهو قضية تنشيط ذهن الطالب. الفقهاء لهم قصد، لا يكتفون بالكليات، بل يجمعون مع الكليات فروعا كثيرة. وقد ذكرت لكم قديما أن القاضي أبا يعلى يقول: لا بد من تعلم الفروع قبل معرفة الأصول. خالفه تلميذه أبو الوفاء فقال: لا بد من معرفة الأصول قبل الفروع، وهي الكليات قبل المسائل. لا نقصد بالأصول أصول الفقه، وإنما نقصد بالأصول الكليات. لا بد أن تعرف فروعا كثيرة ثم أعرف القواعد بعد ذلك، على رأي القاضي، لأنك إذا عرفت الفروع ثم عرفت القواعد عرفت تعرف الأمثلة الدقيقة. ونحن مجرب الآن، لما أصبح في الجامعات يدرسون القواعد الكلية ويهمل الطلبة معرفة الفروع الجزئية، أصبحوا ينزلون تنزيلا خاطئا، بل تعطيهم القاعدة ويقول: ما المثال؟ أيتني بمثال واحد. أنت درست الفقه من الطهارة إلى الإقرار، ألا تعرف مثال؟ يقول: لا، لأنه لم يعرف الفروع. ولذا أيها الإخوة، هذه الفروع الموجودة في كتب الفقه ليست ترفا، وليست هذه المسائل المذكورة في كتب الفقه من باب التشقيق، بل هي لمصلحتك أنت أيها القارئ، لتعرف التنزيل على القاعدة. نحن عرفنا القاعدة قبل قليل، متى يكون ضامن متى لا يكون ضامن. هنا يقول لك الشيخ: إذا قال الرجل لآخر: أودعتك وديعة لكن لا تخرجها من الحرز ولو خفت عليها، لو شب حريق، فحصل خوف، شب حريق أو جاء سارق، وأخرجها من الحرز بحرز آخر وقبل الوصول للحرز الثاني تلفت، أو لا، أي أو لم يخرجها فتلفت وهي في الحرز، قال: لم يضمن في الحالتين، لأنه في الحالة الأولى أخرجها لمصلحتها، وفي الحالة الثانية لم يخرجها وفاء بشرط العاقد. نعم. قال: وإن ألقاها عند هجوم ناهب ونحوه إخفاء لها لم يضمن. نعم. العادة قديما عندما يأتي السراق الذين ينهبون نسأل الله عز وجل السلام والحمد لله الأمن العام نعمة من الله عز وجل. كان يأتي السراق يأتون فيقبلون على الناس فمن شدة خوفهم أنهم يرمون ما معهم من المتاع لعل الناهب لا يأتيهم إلا بعد مسافة فلا يجد معهم شيئا ثم بعد ذلك يرجعون لمتاعهم فيأخذونه. هكذا يفعل الأوائل، هذا إذا كانوا في البر، وقد يكونوا أيضا في الحواضر. فلو أن رجل عنده وديعة فرأى ناهبا سيأتيه فرماها تحت شجرة ثم قابله فلم يجد معه مالا لكن الناهب وجده بعد ذلك فأخذه، نقول لا ضمان عليك. طيب يقول المودع أنت الذي رميتها، أنت الذي فرت، نقول رماها للمصلحة لأن العادة قد جرت. ولكن قلت لكم في البداية في الزمان الأول جرت العادة في الزمان الأول أنه عند وجود النهب الناس يرمون أموالهم ويرجعون لها بعد يوم أو يومين، فقد يجدون بعضها وقد لا يجدون. فخير وسيلة لحفظ الأموال رميها ولله الحمد. هذا المثال لا نعرفه لوجود الأمن، نعمة الأمن هذه نعمة عظيمة، أسأل الله عز وجل أن يتممها لنا ولسائر بلاد المسلمين. نعم. قال وإن لم يعرف البهيمة حتى ماتت ضمينها. نعم، لو أن رجلا أودع آخر بهيمة قال اجعلها عندك وديعة ثم ذهب فجاء بعد أسبوعين فوجدها ميتة، قال ماتت البهيمة، قال أنت قلت اجعلها وديعة ولم تقل اعلفها، أنا وقفت أنا مع ظاهر لفظك لم أزد على لفظك شيء، نقول تضمن، لأن الدلالة العقلية والعادية تقتضي أن هذه البهيمة لا بد من أن تعلف، فلا بد من علفها، فحينئذ يضمن. نعم. قال رحمه الله فصل وإن أراد المودع السفر وإن أراد المودع السفر رد الوديعة إلى مالكها أو إلى من يحفظ ماله عادة. نعم، يقول الشيخ إذا أراد المودع السفر فإنه يجب عليه أن يرد الوديعة إلى مالكها، فإن لم يجد مالكها أو له الخيار أيضا إلى من يحفظ ماله عادة كزوجه أو أخيه ونحو ذلك. نعم. أو إلى وكيله. نعم، أو إلى من يحفظ ماله عادة. نعم، طبعا من يحفظ ماله المقصود الضمير هنا يعود لمن؟ للمالك وليس للمودع، إلى من يحفظ مال المالك عادة، فالضمير يعود لأقرب مذكوره المالك، مالك العين. أو إلى وكيله. نعم، أو وكيله لأنه يقوم مقامه. فإن تعذر ولم يخف عليها معه في السفر سافر بها ولا ضمان. نعم، يقول لا يجوز له أن يسافر بها. الدليل من أخذ لا يجوز، قال فإن تعذر، لا يجوز السفر إلا أن يأذن له صاحب الوديعة أو يتعذر ردها إليه، فإن اختل هذان الأمران جميعا فإنه يحرم عليه، فسافر بها فإنه يكون ضامنا. إن تعذر قال ولم يخف عليها السفر، وهو الشرط الثالث أو الشرط الثاني، في السفر سافر بها ولا ضمان لأنه يحفظ ماله بهذه الطريقة. قال فإن خاف عليها دفعها للحاكم فإن تعذر فلثقة. نعم، قال فإن خاف عليها دفعها للحاكم ليردها الحاكم لأن الحاكم له ولاية على عموم المسلمين، قال فإن تعذر إيصالها للحاكم حيث لا حاكم فلثقة. ومفهوم كلام المصنف هنا، وأنا أركز على المفهوم، لماذا أيها الإخوة؟ معلش اليوم يعني ربما أستطرد كثيرا، لأن كتب الفقه لا بد من معرفة المنطوق والمفهوم، ليس كالنصوص الشرعية، النصوص الشرعية مفهومها حجة لكن مفهوم الكتب الفقهية ليس معتمد وإنما هو فهم، ولذلك المفهوم نأخذه ثم نقول هل هو صحيح أم ليس بصحيح. فأنا أقول لك سأذكر لك المفهوم وأقول لك المفهوم صحيح. مفهوم هذه المسألة أنه لا تبرأ ذمته بردها إلى ثقة يحفظ المال إذا كان هناك حاكم في البلد يقبل الودائع، وأما إذا لم يكن حاكم في البلد أو لا يوجد حاكم يقبل الودائع فإنه حينئذ لا يبرأ بحفظها عند ثقة. من الذي يقوم مقام الحاكم عندنا هنا في البلد في مكة وفي المملكة جميعا؟ عندنا هيئة تسمى هيئة القصر والأموال المفقودة. من عنده مال لشخص وأراد أن يسافر يعرف عين الشخص، يعرف عين الشخص ولا يعرف مكانه، وهو سيسافر يذهب لهيئة القصر ويعطيهم اسمه ويضعها عنده، حينئذ برئت ذمته، تبرأ ذمتك بهذه الطريقة لأنه الحاكم ولا يبرأ بأن تضعها عند ثقة. هذا كلام المصنف. نعم. قال ولا يضمن مسافر أودع فسافر بها فتلفت بالسفر. نعم، يقول الشيخ لا يضمن مسافر أودع حال سفره فسافر بها لأنه أودع حال السفر فتلفت بالسفر. طيب إذن ألخص لكم السابق في حال المسافر. المسافر إذا أودع خلال السفر فإنه حينئذ لا يضمن، إذا أودع خلال السفر ثم تلفت من غير تفريط فلا يضمن. الحالة الثانية أن يودع خلال الحضر ثم لا يمكنه أن يردها لصاحبها وقد أمن الطريق، فإنه حينئذ وسافر بها فإنه حينئذ ماذا؟ لا يضمن كذلك. الحالة الثالثة أن يكون قد أودع في الحضر ولم يتعذر ردها لمالكها أو لوكيله أو من يحفظ ماله عادة، أو خشي في سفره الضرر عليها، فإنه حينئذ يكون ضامنا. هذا ملخص السابق. قال وإن تعدى المودع في الوديعة بأن ركبها لا لسقيها أو لبسها لا لخوف من عث أو أخرج الدراهم لينفقها أو لينظر إليها ثم ردها أو حل كيسها فقط حرم عليه وصار ضامنا، وجب عليه ردها فورا ولا تعود أمانة بغير عقد متجدد. ملخص هذا الكلام قبل شرحه أن الوديعة عقد أمانة استحفظت مالا لحفظه، لا يجوز لك الانتفاع به مطلقا، فلو انتفعت به انتفاعا غير مأذون به مثل أمر سيريدها بعد قليل لمصلحتها، فإنك حينئذ تنقلب يدك من كونها يد أمانة إلى كونها يد ضمان مباشرة، فحينئذ كل تلف يطرأ على العين فإنك ضامن له، وقد يترتب عليه دفع أجرة وغير ذلك ما ذكرناه في باب الغصب. من الأمثلة، رجل أودع سيارة، جاءك رجل وقال هذه السيارة وديعة عندك في البيت، فقلت طيب الأصل أنك لا تحركها، أوقفها في مكانها إلا لمصلحتها. ما هو مصلحتها؟ خشيت عليها في المكان هذا أن ينزل عليها برد أو أن يأتيها حادث، فشغلتها لإدخالها في مكان آمن أشد أمنا، فحينئذ لا ضرر. طيب لكن لو أخذتها لمشوار لك قريب جدا مسافة 10 أمتار، قلت سأشغلها أجرب هذه السيارة الفخمة، سيارة أبي الحسين سيارة فخمة أريد أن أجربها، فجربتها مترين ثم أغلقتها، نقول أصبحت الآن يدك يد إيش؟ يد إيش؟ ضمان، كالغاصب، كما لو كنت غاصبا للمال. وبناء عليه كل تلف للعين لو من غير سبب منك أنت ضامن لها، لو جاء أحد صدمها أنت ضامن، قبل أن تحركها لو صدمها أحد لست ضامنا لها، لما حركتها لغير مصلحتها أنت ضامن لها. إذن لا يجوز لك الانتفاع مطلقا. الأمثلة التي أوردها المصنف القديمة ما هي؟ قال لو ركب الدابة لا لسقيها، لو لسقيها لمصلحتها لكي لا تموت يركبها ليذهب بها إلى مورد الماء. قال أو لبسها لا لخوف من عث، الثياب يأتيها العث فيشقها فيشقق الثياب، فإذا ما استخدمت الثوب وبقي في الدولاب سيأتيه العث ويفسده. بعض الناس يقول ألبسها يوم تتنفه معناه يأتيها الهواء فحينئذ يذهب العث، معروف. فقال سألبسها اليوم سأذهب بها وأعود، فنقول لبسها ثم أرجعها نقول تبقى يدك يد إيش؟ أمانة. لكن لو لبستها لتتجمل في زواج لأذهب للشيخ سعد في بيته نقول انقلبت يدك مباشرة اليد ضمن. طيب لو لبستها لأجل العث، طبعا الآن هذا غير متصور لأن العث الآن بالإمكان جعل الدواء في أدوية بربع ريال، تشترى بربع ريال يجعل في الثوب للعث. لو أن رجل لبسه لأجل عث وفي الطريق المسجد جاء حديدة فشقت الثوب، مضمون أم ليس بمضمون؟ ليس مضمونا لأن يدك يد أمانة. ثم قال أو أخرج الدراهم لينفقها، ضمن، أخرجها لينفقها ثم خاف الله ورجعها أنت ضامن لأنك أخرجتها لمنفعة. قال أو لينظر إليها، أعجبته الدراهم أعجبه الجواهر ليس لك حق أن تنظر إليها، هي وديعة فأبقها في حرزها. قال ثم ردها أصبحت يده يد ضمان. قال أو حل كيسها فقط، قديما كانوا يجعلون الذهب في خرائط، الخريطة هي الكيس تسمى خريطة، ويجعلون لها وكاء، لو أنه فك الوكاء فقط فإنه حينئذ يصبح ضامنا. لماذا؟ لأن الوكاء حرز، الوكاء حرز. طيب انظروا معي، لو أن الفلوس عليها مغاط، اسمه كذلك مغاط، تعرف المغاط؟ ايش اسم مغاط يا سعد؟ مطاط، المطاط، تعرفون المطاط؟ الفلوس الكثيرة لمن أوتي مالا كثيرا، سبق رأيت فلوس كثيرة؟ سبق رأيتها؟ الفلوس الكثيرة هذه ماذا يفعلون؟ يجعلون عليها مطاطا، أليس كذلك؟ طيب، حل هذا المطاط هل هو ملحق بحل خيط الكيس؟ نقول لا، لأنه ليس حرزا، ليس حرزا، لكن لو كانت في ظرف والظرف مغلق ففتحت الظرف نقول حينئذ أنت متعدي. فرق بين هذه وتلك، فرق بين هذه وتلك. قال حرم عليه هذا الفعل وصار ضامنا كما تقدم، ووجب عليه ردها، يجب أيضا رد فورا. قال ولا تعود أمانة بل هي ضمان بغير عقد متجدد، لا بد أن يجدد عقدا، فيذهب لصاحبها ويقول أنا استخدمتها، أو يقول جدد العقد، فيجدد العقد، فحينئذ يصبح أمانة مرة أخرى. قال وصح كلما خنت ثم عدت إلى الأمانة فأنت أمين. نعم، يقول ويصح أن يقول كلما خنت ثم عدت إلى الأمانة فأنت أمين، فلا يحتاج إلى تجديد العقد، أو يقول كلما استعملتها ثم عدت إلى الأمانة فأنت أمين، فإنه صحيح. طيب، عندنا سؤال، لو قال أودعتك هذه الوديعة وأذنت لك في استعمالها فماذا تصبح؟ قبل الاستعمال وديعة، فإذا استعملها صارت عارية، أصبحت عارية، والعارية اليد عليها يد ضمان أم وديعة؟ على المشهور، ها شيخ صاد، يد على المشهور، يد على المشهور يد ضمان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لصفوان عارية مضمونة، قال وهذا صفة العقد وليس شرطا فيه. نعم. قال رحمه الله فصل، والمودع أمين لا يضمن إلا إن تعدى أو فرط أو خان ويقبل. نعم. بدأ المصنف في ذكر الحكم الذي كررناه عشرات المرات في هذه الساعة، أن المودع أمين لأنها من عقود الأمانات. قال ما الأثر، ما الثمرة؟ الثمرات متعددة في عقود الأمانات، منها أنها عقد، كل عقد أمانة فإنه عقد جائز وليس بلازم، منها الضمان، فعقد الأمانة لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط. نأخذها جملة جملة، ما معنى التعدي؟ أي أن التلف يكون بفعله، هذا هو التعدي، التعدي هو أن يكون التلف بفعله، والتفريط هو أن يكون التلف بسبب تفريط منه في حفظها، فيكون بسبب امتناع منه ونقص في الحفظ. إذن التفريط في الحفظ والحماية، والتعدي يكون التلف مباشر، والتفريط متسبب، فالذي تعدى غيره وإنما هو متسبب في التلف فهو مفرط في الحفظ. إذن هذا التعدي والتفريط. الخيانة، قال أو خان، ما معنى الخيانة؟ الخيانة هو الجحد بأن يجحد الأمانة أو أن يماطل فيها، وسيأتي في كلام المصنف، لأن الأمانة والوديعة أحد صور الأمانات، لأن الوديعة وسائر الأمانات من مقتضيات العقد أداؤها عند الطلب، فمن جحدها أو ماطل في أدائها فإنه يكون قد خان الوديعة، هو لم يتعدى في الإتلاف ولم يفرق في الحفظ ولكنه خان، فخلال هذه المدة التأخر تلفت من غير تعدل ولا تفريط ضمن. نعم. قال ويقبل قوله بيمينه في عدم ذلك، وفي أنها تلفت، أو أنك أذنت لي في دفعها لفلان وفعلت. نعم، سأعطيكم قاعدة تطبيقاتها بالمئات، احفظوا هذه القاعدة واحتاجها من ولي القضاء. كل من قلنا إن يده يد أمانة ثم اختلف هو وصاحب العين هل تلفت أم لم تتلف، وهل كان بتفريط أو بدون تفريط، فإن القول قول من يده يد أمانة مقدمة على قول يد الملك، يد الأمانة قوله مقدمة على يد الملك مطلقا، لكن بشرط اليمين، إلا أن تكون هناك بينة فيحكم بها. أعيدها بلغة أخرى، حيث قلنا من قلنا إن يده يد أمانة فالقول قوله في التلف ونحوه بيمينه حيث لا بينه. وأما إن كانت بينه فإنه يعمل بها، لكن لو كانت يده يد ضمان فالقول قول صاحب الملك. من يده يد ضمان لا يقبل قوله مطلقا، لأن فعله إلا في أحوال قليلة، لأن فعله متعد. من أمثلة ذلك قال لو ويقبل قوله بيمينه في عدم ذلك، يعني هل فرط أو لم يفرط، هل خان أو لم يخن ولم توجد بينه، فالقول قول المودع. قال وفي أنها تلفت اختلف، رفع اثنان عند القاضي فقال زيد أودعت عمرا سيارتي، قال صدقت. قال وتلفت، قال صدقت. لا، ثم قال المدعى عليه أنها تلفت وصاحب السيارة قل لا ما تلفت أنت حافظ عندك ولا بينة، فالقول قول المودع. قال أو أنك أذنت لي في دفعها لفلان وهو الدفع وفعلت، فإنه حينئذ القول قوله ما لم تكن هناك بينة. طبعا قال وإن ادعى الرد بعد مطله بلا عذر أو ادعى ورثته الرد لم يقبل إلا ببينة وكذا كل أمين. نعم، يقول الشيخ إن المودع إذا طالبه المودع بالأمانة وكان قادرا على بذلها ثم مطله بعدين قالوا تنقلب يده من كونها يد أمانة إلى كونها يد ضمان، وحينئذ فالقول ليس قوله وإنما القول قول الثاني. ولذلك قال وإن ادعى الرد بعد مطله لأنه متأخر بلا عذر، العذر مثل ماذا؟ أن يكون لها مؤنة الرد مثلا، أو هناك خوف في طريق الرد ونحو ذلك. قال أو ادعى ورثته الرد لم يقبل إلا ببينه، لم يقبل إلا ببينه، وكذا كل أمين إذا تأخر فلا يقبل إلا بينه. المسألة الثانية قوله وإن ادعى ورثته الرد، لو أن المودع مات فجاء الورثة وقالوا أعطيناك إياها نقول لا يقبل قولكم إلا ببينه، لأن الأمين هو مورثكم وليس أنتم. نعم. قال وحيث أخر ردها بعد طلب بلا عذر ولم يكن لحملها مؤنة ضمنها ضمنة. نعم، يقول وحيث أخر ردها بعد طلب بلا عذر، هذا هو المطل، ولم يكن لحملها مؤنة، هذه الصورة من صور العذر. ضمنة أي أصبحت يده يد ضمان، والحقيقة أن الجملة السابقة داخلة في الثانية، لكن المصنف أفردها لغرض، لأن الجملة الأولى وهي قوله وإن ادعى الرد بعد مطله بلا عذر عطف عليها حكما ليس داخلا في الثانية وهي قوله وإن ادعى ورثته الرد، فناسب التفصيل لإبانة الحكم والفرق بين الصورتين. نعم. قال وإن أكره على دفعها لغير ربها لم يضمن. نعم، إذا أكره إكراها ملجئا فإنه لا ضمان عليه، لأنه بمثابة غير القادر، مثابة الآلة، والضمان على المباشر. وإن قال له عندي ألف ودي، لأن عندهم القاعدة فائدة هنا، إذا اجتمع المتسبب والمباشر في الإتلاف فالضمان على المباشر دون المتسبب. هنا المباشر هو المودع، فالأصل أن الضمان عليه، لكن نقول في الإكراه من باشر الإتلاف إذا كان الإكراه ملجئا فلا نعتبره مباشرا، وإنما نعتبره كالآلة فيكون كالمتسبب لا المباشر، والمكره هو المباشر. قال وإن قال له عندي ألف وديعة ثم قال قبضها أو تلفت قبل ذلك أو ظننتها باقية ثم علمت تلفها صدق بيمينه ولا ضمان. نعم، كم بقي على الأذان؟ 10 دقائق، يعني أخذها في 5 دقائق لكنا أبسط شوي. هذه آخر مسألة عندنا في الباب وآخر مسألة معنا في درس اليوم، نكمل إن شاء الله بعد غد، لأن غدا لا يوجد درس، وإنما الدرس بعد غد بمشيئة الله عز وجل بعد صلاة العصر، وسيكون هناك، نعم زي ما ذكر الأخوان، سيكون في محل السابق، محل الشيخ علي آدم. نرجع مرة أخرى، نقول هذه المسألة، يقول لو أن رجلا ادعى أمام آخر، ادعى أمام القضاء، ثم لما ادعى أمام القضاء قال إن أودعت فلانا وديعة، هل تقر؟ قال نعم، له عندي 1000 وديعة أي 1000 ريال وديعة، أقر على نفسه بالوديعة، ثم لما أقر قال ثم قال، يعني قال بعد الإقرار قبضها، عندي وديعة ثم قبضها، أو قال تلفت قبل ذلك، أي تلفت قبل اليوم، قبل هذه اللحظة، أي قبل المطالبة. قال أو ظننتها باقية ثم علمت تلفها. قال بالأمس أقر، ثم جاء في الجلسة الثانية أمام القاضي قال أمس في الجلسة الأولى كنت أظنها باقية والآن علمت أنها قد تلفت. قال صدق بيمينه، صدق بيمينه. لماذا؟ لأنه أقر على نفسه بأنها وديعة، أقر أنها وديعة فتكون يده يد أمانة فيصدق بيمينه ولا ضمن. شوف هذه المسألة الأولى. شوف المسألة الثانية. قال وإن قال قبضت منه 1000 وديعة مثل السابقة تقريبا فتلفت، قبضت 1000 وديعة ثم تلفت. وقال خصمه لا ليست وديعة، في الأولى قال هي وديعة أقره على أنها وديعة، خصمه قال لا بل 1000 التي في يدك ليست وديعة وإنما هي غصب، أي أخذتها مني بطريق الغصب. ومر معنا أن الغصب ليس هو الأخذ على وجه القهر فقط، بل له 10 صور، منها جحد العارية وجحد الوديعة والتقاط اللقطة من غير قصد تعريف، ومنها السرقة وغير ذلك من الأمور. فقال المدعي بل 1000 التي بيدك غصب. شف المدعى عليه أقر بأمرين، أقر بالألف وأقر بسببها وهو ماذا؟ الوديعة. المدعي صدقه بالألف وخالفه في السبب، فقال بل غصب أو قال بل عارية، سنرجع العارية بعد قليل. قال ضمن. لماذا ضمن؟ لأن صاحب الحق يدعي أنها ضمان وصاحب المدعى عليه يدعي أنها أمانة، وعند الاختلاف هل اليد يد ضمان أو أمانة ننظر لمالك العين، فالقول قوله، القول قوله. طيب سؤال أخير وأختم به الدرس. قوله بل غصبا أو عارية، لماذا قال أو عارية؟ كلمة كررتها 3 مرات اليوم سمشي، لأنه على المشهور من المذهب خلافا للرواية الثانية من المذهب أن العارية، ويصح العارية بالتشديد والتسهيل، أن العارية ماذا؟ اليد عليها يد ضمان، وهي مفردات المذهب. نكون بذلك بحمد الله عز وجل أنهينا كتاب العارية. في الدرس القادم بمشيئة الله عز وجل نبدأ بباب إحياء الموات. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، وأن يغفر لنا وأن يرحم ضعفنا وأن يجبر كسرنا. وأسأله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وأسأله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضى. هذا أخونا يقول تكلمت عن فضل العلم وتعلمه وهونت علينا مصائب الدنيا، يعني ما أدش القصد بهذه، لكن ربما يقصد أخونا أن العلم هل يؤثر في مصائب الدنيا أم لا. نقول نعم، إن أفضل ما يقوي إيمان المرء بربه جل وعلا علمه به. ألم تسمع قول الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال البخاري فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. إذن دائما العلم بالله عز وجل من أعظم ما يضعف الدنيا ومحبتها في القلب، ويقوي القلب في تحمل مصائب الدنيا. من أعظم العلم العلم به سبحانه، العلم به سبحانه. إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. قالوا أحصاها، علمها وتفكر في معانيها واستحضرها عند الدعاء وعند المصائب ونحوها، ثم بعد ذلك دعا بها في كل موضع، وقبل ذلك آمن بها. إذن العلم بأسماء الله عز وجل والعلم بصفاته من أعظم الأمور التي تكون سببا في درء مصائب الدنيا عن القلب. الله عز وجل هو الرزاق، الله عز وجل هو الذي يبتلي عباده، الله عز وجل هو الحسيب. وأنا سأقف مع كلمة واحدة يدعو بها المسلم دائما، ليس المسلم بل إنها دعوة دعا بها أنبياء الله عز وجل، دعا بها إبراهيم لما ألقي في النار، ودعا بها محمد لما قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم، وهي أن تقول حسبي الله ونعم الوكيل. كثير منا ينطق هذه الكلمة بلسانه وما وعى قلبه معنى هذه الكلمة. اعلم أن هذه الكلمة استعانة وتوسل واستغاثة بثلاثة أسماء للجبار جل وعلا، ثلاثة أسماء: حسبي هو الحسيب سبحانه، الله جل وعلا قيل إنه الاسم الأعظم، ونعم الوكيل وهو الوكيل. إذن كلمة مكونة من أربع كلمات، ثلاثة منها أسماء للجبار جل وعلا. ولذلك بعض الناس يقول أقول هذه الكلمة ولا أرى ثمرتها، لأنك تدعو بها بلسانك ولا يدعو بها قلبك، ولا يدعو بها قلبك. الذكر إذا واطأ القلب فيه اللسان كان أعظم الذكر، بل لربما جزمت أنه سيكون حينئذ مستجابا. بعض الناس يظن حسبي الله ونعم الوكيل أنك تدعو على من يقابلك، ليس ذلك، أنت وكلت أمرك كله لله، الله هو الحسيب فهو الكافي، وهو الله جل وعلا هو الوكيل، بل هو نعم الوكيل، فوضت له أمرك، قلت يا رب افعل بي ما شئت، فقد رضيت بقضائك وقدرك، ورضيت بما اخترت لي، فأنت أعلم بي من نفسي، وما اخترته أصلح لي مما أختاره لنفسي. تقول حسبي الله ونعم الوكيل، وقد جاءتك مصيبة بفقد ولد، بفقد مال، بفقد مصائب الدنيا، يرتاح قلبك، حسبي الله ونعم الوكيل، عرفت أن الله عز وجل إنما اختار لك الأصلح في لحظك، وسيختار لك الأصلح في مستقبلك. لكن من يقول هذه الكلمة؟ إذن أيها الإخوة، العلم بالله عز وجل وبشرعه، والعلم بالله عز وجل مستلزم لشرعه، لأن من أحب الله عز وجل أحب شرعه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لا يوجد فرق بين علم الظاهر والباطن كما يدعي بعض من لا خلاق له. العلم بالله علم بشرعه، هذه المسألة الأولى. ثم يقول أخونا في السؤال الثاني، قال: قلت أن الشفعة لا تثبت للجار في العقار إلا إذا امتزج، فكيف يكون الامتزاج مع المثال؟ قلت لكم إن الجوار يطلق على معنيين: المعنى الأول يطلق على الشريك حيث أن ملكهما كان مشاعا غير مفصول ولا مفرز، حينئذ هذا الشريك نسميه جارا. قال الأعشى: أجارتنا بيني فإنك طالق. هذه من الأبيات دائما يحفظونها في باب، حفظتها من كتب الفقه لا من كتب اللغة، فلست من أهل اللغة. إذن دائما يذكرونها في معروف أبواب معينة عندهم، أبيات دائما يكررونها. إذن هنا معنى الجار. المعنى الثاني الجار، الجار الذي يكون ملاصقا، والجار له معان، حتى الجار الجنب والبعيد وهكذا، إذن لها معان مختلفة. إذن الممتزج يعني الذي يملك معه ملكا مشاعا، وأما إذا لم تزج وفصلت الحدود والطرق فإنه يكون منفصلا. يقول: ما حكم تصرف أمين صندوق فيه أموال مودعين هو منهم، ويجوز لهم ما يجوز لهم، مفوض في التصرف بما لا يذهب المال، كأن يستدين منه أو يستخدمه بما لا ينفقه، لأن الصندوق للمساعدة والإرفاق. من كان عنده صندوق كهذا الصندوق وكان هو الأمين عليه فلا يجوز له التصرف فيه. بعض الناس أيها الإخوة تأتيه أمانة 100-200 ريال، لا يجوز لك أن تتصرف فيها، بل أقول لك معلومة حرام، حتى لو قلت سأردها هي حرام عليك. بل تعلم أن بعض أهل العلم يقولون لو مزجت هذا المال مع مالك فإنه يذهب بركة مالك، لأنه مال حرام. الله أكبر، الله أكبر، نكمل الله أكبر.